بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أولا، هذا اللفظ لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، ثبت عن جمع من الصحابة، وله وجه صحيح دلت عليه الأدلة كما سيأتي. وقد حكم الإمام ابن الجوزي على أن روايات هذا الحديث كلها موضوعة، وتتابع العلماء على نقل كلام ابن الجوزي وموافقته على ذلك، كما ذكر هذا العجلوني في كشف الخفاء، والسخاوي في المقاصد، والشوكاني في الفوائد المجموعة، نقلوا حكم ابن الجوزي وأقروه على هذا. وكذا حكم الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع بضعف هذا الحديث، وأنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء من وجوه كثيرة عن بعض الصحابة وعن بعض السلف، وله وجه صحيح، وهو أن توقير صاحب البدعة، أولا التوقير هو التعظيم والإجلال، تعظيم صاحب البدعة وتوقيره فيه إعانة على هدم الإسلام، لأن أهل البدع ضلوا الطريق وانحرفوا عن الصراط، فإذا وقرهم الناس وعظموهم اتبعوهم، وإذا عظمهم العلماء اغتر بتعظيمهم الجهلاء فرجعوا إليهم وأخذوا بأقوالهم. ومعلوم أن صاحب البدعة إنما يقرر ما يعتقد، فيقررون الباطل ويصرفون الناس عن الحق بما ضلوا فيه من الدين. ولهذا كان السلف يتعمدون إهانة أهل البدع بعدل وإنصاف، فلا يخاطبونهم بالألفاظ الشريفة، ولا ينزلونهم في المنازل وفي المجالس المشرفة، وإنما كانوا يتعمدون إذلالهم بعدل، لأنهم استحقوا ذلك. ومن هذا ما حصل من عمر رضي الله عنه في صبيغ، الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فإنه جلده وعزره وسجنه، وثبت عن بعض السلف التعزير بالجلد، كما حصل من عمر بن عبد العزيز لبعض المبتدع الذين كانوا يطعنون في عائشة رضي الله عنها. وقال علي رضي الله عنه: من فضلني على الشيخين جلدته حد الفرية. فكانوا يجلدون ويعزرون ويهينون أهل البدع بقصد نصرة الدين، وليس من باب التشهي والهوى، وإنما بقصد بيان حالهم. وكانوا يتركون الصلاة على بعضهم ويتركون السلام على بعضهم من باب أن يرى الناس أن هؤلاء في ضلال، وهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك الصلاة على صاحب الدين والغال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. فهذا مقصد شرعي، وهو أن ترك تعظيم أهل البدع وإذلالهم بالعدل وليس بالهوى، لأن الإذلال من نوع التعزير لهم. وقد سبقا ذكرت أمثلة وشواهد لإهانة أهل البدع في فصل خاص في موقف أهل السنة في إهانة أهل البدع، وأنه من المقاصد الشرعية إذا توفرت فيه الشروط، وهو الإخلاص لله عز وجل في الفعل، وأيضا أن يكون هذا بعدل وإنصاف، وأن تكون العقوبة مناسبة لحالهم. وأما إذا عظم أهل البدع خاصة من قبل أهل العلم وخاطبوهم بالألفاظ الشريفة وأثنوا عليهم وعظموهم، فإن هذا فيه إعانة على هدم الدين، لأن الناس والعوام تبع لعلمائهم. ولهذا هذا له صور كثيرة حقيقة، يعني عدم توقير أهل البدع. كان السلف لا يرون مناظرة أهل البدع، يقولون ليسوا بأقران لنا. والإمام أحمد لما أراد ابن أبي دواد أن يناظره بحضور الخليفة أبى من مناظرته وقال ليس هذا من أهل العلم، ثم لما طلب منه الخليفة ناظره فألزمه الحجة فانقطع. فهذا من صور ترك تعظيم أهل البدع والإعراض عنهم. وكذلك من صور ترك تعظيم أهل البدع أنه لا يعتنى بكلامهم وبنقله. ولهذا تلاحظون أن السلف لما ألفوا كتب السنة التي أصنفوها في السنة ما كانوا يذكرون أسماء أهل البدع، وما كانوا يفصلون في كلامهم، وإنما يؤلفون الكتب للسنة، فالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للمروزي، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، والإبانتان لابن بطة، وغيرها من الكتب. كانوا يذكرون السنة التي فيها رد على البدعة دون أن يفصلوا في أقوال هؤلاء. ولهذا تنبه بعض العلماء المحققين لهذه المسألة، وهو أن بعض المبتدعة لا يستحق أصلا أن يذكر وأن يرد عليه، بل كان بعضهم يفرح أن يرد عليه عالم من العلماء. ولهذا كان العلماء يتعمدون أن لا يذكر هؤلاء بأسمائهم ولا يذكرون في الكتب حتى لا يرتفعوا بردود العلماء عليهم. وهذا له صور كثيرة من سير السلف ومن سير العلماء. وهذا الأمر وهو عدم التوقير يقابله أمر آخر فيه عز للدين وإظهار للدين، وهو توقير العلماء. أمران متقابلان: توقير العلماء ومعرفة قدرهم وتبجيلهم وعدم التهاون بهم، هذا فيه إعزاز للدين، كما أن توقير صاحب البدعة هدم للدين، فتوقير العلماء من أهل السنة فيه إعزاز للدين. ولهذا أقول أن الناس في هذين الأمرين على أربعة أقسام، وكل أمرين تباين مع بيان مواقف الناس منهما تكون القسمة رباعية، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فخير الناس هو من وقر أهل العلم من أهل السنة ولم يوقر أهل البدع، بل خاطبهم بما يناسب حالهم مما هم عليه من ضلال وانحراف عن الدين. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وحال السلف الذين وصفهم الله عز وجل، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، جمعوا بين وصفين عظيم، بين وصفين عظيمين: الشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين. وهذا موقف خيار الأمة من السلف ومن سار على طريقهم إلى اليوم. ولهذا تلاحظ العلماء مع كمال علمهم وقوة فقههم وقفوا على أخطاء للعلماء من القديم، لكن ما طعنوا فيهم وما تكلموا فيهم. ابن تيمية تأخر عن الإمام النووي وعن كثير من أهل العلم، ابن الجوزي وغيره، فما اتخذوا هؤلاء غرضا وأصبحوا يؤلفون الكتب في أخطاء فلان وأخطاء فلان. وإنما إذا جاءت المسألة نبه عليها رحمه الله ويقول أخطأ فيها ابن الجوزي، أخطأ كذا، أخطأ فلان، لأن هذا من الإنصاف. وما كانوا يصنفون الكتب في أخطاء فلان من أهل السنة، وكانوا أقدر على هذا وأعلم. ومع هذا لا تجد قبل هذا العصر من صنف كتابا من الأئمة يتتبع فيه أخطاء عالم من علماء أهل السنة أبدا، وإنما إذا جاءت المسائل في موطنها نبهوا عليها، وهذا هو الطريق الصحيح. إذا جاءت المسألة في موطنها تنبه عليها، لأن هذا هو المقصود. وأما ذكر أخطاء فلان وجمعها في مكان واحد ينفر من كتبه. ما من إمام الآن لو جمعت أخطاءه، شيخ الإسلام بن تيمية لو تتبعت الشواذ والمسائل التي تنقل، وقد يكون يعني من الأخطاء المطبعية ومن غيرها والمسائل التي قد تنكر، لربما قرأها الجاهل وانتقص هذا العالم. هذا معروف، ما من إمام إلا ويصيب ويخطئ. لكن العلماء سلكوا هذا الطريق العظيم، وعندما قرروا هذا الأمر لفقه عظيم وليس للتهاون بالحق، كما يظن بعض الجهل الآن أن السكوت عن أخطاء أهل السنة وعدم التصنيف فيها من التهاون، لا. ولهذا العلماء ما سكتوا عن الأخطاء، لكن في موطنها إذا ذكرت المسألة في موطنها تقول فلان أصاب وفلان أخطأ. إذا ذكرت الآية وتفسيرها وأخطأ فيها إمام معروف مشهور تنبه على خطأ في هذا الموطن. أما تتتبع مثلا أخطاء بن كثير في التفسير، أو أخطاء السعدي، أو أخطاء فلان أو فلان، كما حصل من بعض المتأخرين تتبع أخطاء السعدي وجمع فيها يعني كتابا، قلت له هذا خطأ. إذا أردت أخرج الكتاب وعلق في الحاشية، فهذا ليس من مسلك العلماء، توقير أهل السنة وإذلال أهل البدع بعدل وإنصاف. فهذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني على النقيض من هذا تماما، وهو إهانة أهل السنة وإعزاز أهل البدع، وهذا والعياذ بالله غاية في الضلال. فإن صاحبه جمع بين فتنتين، بين توقير أهل البدع وإذلال أهل السنة، وهذا لا يكاد يصدر إلا من مفتون في دينه، مفتون في علمه، مفتون في اتباعه، ولهذا يحصل له هذا الانتكاس، أن يعز من أمر الله بإذلاله وأن يذل من أمر الله بإعزازه. العلماء خيار الأمة، ويرجى أن يكون أكثر الأولياء فيهم، مع أن الأولياء يوجدون في غيرهم من العباد ومن غيرهم، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. والله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فالذي يحارب العلماء يخشى أن يقع، وإذا كان ديدنه الطعن في أهل العلم لربما لو قدرنا وأحسننا الظن به قد يصيب في عشرة ويخطئ في واحد ويطعن فيه بغير حق، فيقع في هذا الأمر العظيم الذي قال الله عز وجل فيه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. خصوصا أذية العلماء في جهادهم العظيم في نصرة السنة. العالم مجاهد في التأليف وفي الدعوة وفي التدريس، يبذل الأوقات الطويلة في التحضير وفي التأليف وفي التدريس وفي الدعوة لينصر دين الله بحسب جهده، وقد يضعف في العلم. فهذا كالذي يتبع المجاهدين في أرض المعركة ويطعنهم من خلفهم، يقال له لما قتلت المجاهد؟ يقول وجدت فيه ضعفا. كيف تقتل المجاهد في سبيل الله إذا وجدت فيه ضعفا تقتل أو تعينه؟ فهذا تماما الطعن في العلماء كالذي يأتي من خلف المجاهد في سبيل الله ويقتله. يقال له لما قتلت؟ قال وجدته لا يجيد المبارزة، لا يجيد الحرب، ظهر عليه الكفار فأنا أقتله. فهذا حال من يطعن في العلماء، يطعن فيهم يقول لضعفهم، أعنهم، انصح لهم، بين الحق لهم. ثم في مقابل هذا يوقر أهل البدع، يرفع من شأن الأغمار والسفهاء والضعاف ويحط من قدر العلماء، فتنة عظيمة إذا وجه الناس إلى أن يرجعوا إلى ضعاف العقول وإلى السفهاء وإلى المتعالمين وينفرون من العلماء، هذه غاية الفتنة. ولهذا هذا مضاد لمنهج السلف من كل وجه، من جهة رفع المشتبع عليهم والضعاف وتنقص العلماء. الموقف الثالث هو شأن من يرفع الجميع، يرفع العلماء من أهل السنة والعلماء من أهل البدع، وهذا يغلب على أهل التدين من غير فقه. يعني تجد الآن المتدين من غير فقه يحب العلماء ولا يفرق بين سني وبدعي، ويقول الكل على خير علماء، وإذا حذرته من مبتدع قال تطعن في العلماء. يجب عليك أن تحب العلماء، أحبوا العلماء جميعا ولا تتكلموا فيهم. العلماء ليسوا على درجة واحدة، عالم على السنة وآخر ينتسب للعلم لكنه مبتدع، فهذا لا يفرق، ليس لديه فرقان، لديه تدين، وحبه للجميع يحمله عليه حبه للدين، فيقول نحن نحب الجميع ولا نرضى لأحد أن يتكلم في العلماء، والطعن في العلماء طعن في الدين. وهذا يغلب على أصحاب التدين من غير فقه. الموقف الرابع موقف من يمقت الجميع، العلماء من أهل السنة ومن أهل البدع، وهذا شأن الزنادقة والمنافقين والمنسلخين من الدين. ولهذا تجد أنهم يطعن هؤلاء في العلماء جميعا. وأحد المفتونين، وقد كتبت كتابا في الرد عليه، وهو المالكي، يقول أن كتب العقائد كلها كتب فتنة، من كتب أهل السنة ومن كتب غيرهم، ويطعن في العلماء جميعا، في علماء أهل السنة وعلماء أهل البدع، ويقول لو كان للناس عقول ما وجدت هذه الكتب، كتب الاعتقاد للناس، وجدت رواجا عند الناس. فهؤلاء المنسلخين والعياذ بالله من الدين يطعنون في الجميع، وهذا حال كثير ممن يعادي الدين، تجد أنه لا يفرق، يطعن في علماء أهل السنة وحتى في أهل البدع لما يرى عليهم من آثار الالتزام أحيانا ببعض الأمور مثل الصلاة مثل غيرها، فيعادي الجميع. وخيار الناس هم أصحاب المسلك الأول، وهم أهل الفقه، وهم أهل العلم، وهم أهل الاتباع الصحيح، وهم أقرب الناس لحال أصحاب النبي، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا الموقف العظيم ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة. نحن عندما نذكر الأقسام لتتميز الطرق ولتتميز الأمور، وديننا وسط لا إفراط ولا تفريط، فكوننا نقول بمحبة العلماء وتعظيمهم لا يعني التهاون في شأن أهل البدع، فلا نسلك مسلك من يعظم الجميع ومن يعرض عن الجميع، أو من يفتن فيعادي العلماء ويمجد الجهلة والسفهاء وأهل البدع والأهواء، وإنما توالي أهل العلم من أهل السنة. ويجب على كل طالب علم أن يعتقد أن العصمة لم تكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما من عالم إلا وله أخطاء، ومع هذه القاعدة المقررة أنه ما من عالم إلا وله أخطاء، كما قال الإمام مالك وغيره، كل يؤخذ من قوله ويرد. موقف العلماء من العلماء واضح، وهو عدم تنقصهم، فإن تنقصهم ذريعة لهدم الدين. إذا تنقصت العلماء لمن يذهب الناس؟ إذا طعنت فيهم وأمرت بالإعراض عنهم لمن يذهب الناس؟ سيذهب الناس إلى أهل البدع، أو يعملون عقولهم في فهم النصوص. فهذه المسائل المنهجية عظيمة، ولطالب العلم أن يكون محققا لها، وليس والله هناك منزلة عند التأمل أن يكون العبد محبا لله محبة صادقة، فيعظم من أمر الله بتعظيمه ويذل من أمر الله بإذلاله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كتب له أحد عماله يريد أن يستكتب كاتبا نصرانيا، قال عمر رضي الله عنه، رد عليه قال: لا أعزهم وقد أذلهم الله. لاحظوا هذا المنهج العظيم، لا أعزهم وقد أذلهم الله. فكيف إذا جمع إلى هذه الفتنة فتنة أخرى وهو أن يذل من أمر الله بإعزازه؟ هذه غاية الفتنة. فالعبد الحقيقي وهو ما يذكره شيخ الإسلام دائما فيما يسميه بالفناء في الإرادة، أن يكون العبد محبا لما يحب الله، مبغضا لما يبغض الله، يرفع من أمر الله برفعته ويذل من أمر الله بإذلاله، يكون عبدا حقيقيا. هذا العبد الحقيقي لا يرفع لهوى نفس ويخفض لهوى نفس، إنما محبته في مرضات خالقه، متجرد لعبادته ولدينه، هانت عليه نفسه أمام تعظيمه لربه. ولهذا لا يقابل من ظلمه بظلم، ولا يرفع من رفعه بغير حق، لأن بعض الناس قد يغلو فيك فلا تحبه لغلوه، بل يجب عليك أن تبغضه في هذا وأن تبرأ إلى الله منه. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم أني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وهكذا كل طالب علم إذا وجدت من يغلو فيك فيجب عليك أن تبغضه، لأن الغلو مذموم. فإذا أحببت الغالي لغلوه فيك فأنت لم تسر في إرادة الله عز وجل وما أحب الله لك. وكذلك الخصم لو بغى وظلم وتعلم أن له منزلة في الدين ولكن حمله على البغي والظلم أمور، فأنت تنصف هذا المخالف ولو أنه تكلم فيك. هذه العبودية الحقيقية. ولهذا دائما نقول أن هذه الأمور لا يفرق بين منهج وعقيدة وبين عبادة وعبادة، كل الأمور ترجع إلى أصل واحد. فهذا المنهج الذي نتحدث عنه انظر إلى ارتباطه بمحبة الله. إذا أحببت الله استقمت على هذا الباب العظيم في الولاء والبراء. وإذا انتكس الإنسان والعياذ بالله يصبح مضاد لدين الله، فتجد أنه يحب من أمر الله ببغضه ويبغض من أمر الله بحبه، فأي فتنة يعني الإنسان أن يكون على هذا الأمر والعياذ بالله. ولهذا يجب على طالب العلم أن يقف مع نفسه وقفة صدق، وأن يراجع في نفسه ما يقدم وما يؤخر. وإذا أثنيت على رجل بما تثني عليه ولما تثني عليه، وإذا تكلمت فيه لما تتكلم فيه. فإذا كانت هذه الأمور لله بإخلاص، ولا يكفي الإخلاص بل أن تكون موافقة للشرع، لا تمدح على معصية الله ولا تذم الرجل على طاعة الله، وإنما تمدح على الطاعة وتذم على المعصية. بهذا يحصل للإنسان ولطالب العلم التجرد من الهوى، ويكون عبدا لله. والله لو عاش فترة قصيرة من الزمن على هذا المنهج العظيم وهو محب لله عز وجل، معظما له، معظما لأمره، لكان من خيار عباد الله. ليشة العبرة بطول العمر، بكثرة الكلام، وبما يظهر الإنسان للناس من الكلام، وإنما فيما بينه وبين الله، ما الذي أنت عليه؟ فإذا كنت على سبيل الهداية فمقتضى محبة الله أن تتمنى هداية الخلق جميعا، وأن لا تنفر من دين الله، وإنما تجمع القلوب على طاعة الله عز وجل، وأن تنزل الناس منازلهم. طبعا الإنسان ليس بمعصوم، لكن تجتهد أن تنزل الناس منازلهم. ما أعظم من أن تكون عادلا في الأرض العدل الذي سيكون يوما في السماء عند الله. هذا لن يحصل، لأن حكم الله مبناه على تمام العدل وتمام الإنصاف وعدم الظلم، لكن اجتهد أن تكون عادلا في عباد الله العدل الذي يحبه الله يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا. هذا حديث عظيم في الاتباع، وحديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث مشهور أخرجه كثير من المصنفين في كتب السنة، ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه المروزي في السنة وغيرهم، وهو حديث عظيم ويذكره العلماء كثيرا في الاتباع، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يشتمل على فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى البيان بالقول، والبيان بالرسم، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، أي خط في الأرض، خط خطا بيده الشريفة في الأرض. وهذا من باب التمثيل وتقريب الصورة الذهنية في صورة محسوسة. الصراط المستقيم الذي هو كتاب الله، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دين الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بخط مستقيم في الأرض، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله. وسبيل الله هو دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه معاني يشهد بعضها لبعض، ولهذا فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الإسلام، وكل هذا حق. فباعتبار النبي الداعي له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباعتبار الكتاب الذي يبين التشريع هو القرآن، وباعتبار الدين الذي أمر الله عز وجل به فهو الإسلام. ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، خط خطوطا عن يمين الخط وعن يساره، خطوط كثيرة. والخط الذي وصفه بأنه سبيل الله هو خط واحد، وهذا دليل على أن الطرق التي ينصرف الناس بها عن الحق كثيرة متنوعة. وهذا كما جاء في حديث حذيفة، قال: دعاه على أبواب جهنم، دعاه على أبواب جهنم، هذا يدعو للبدعة، هذا يدعو للمعصية، هذا يدعو للخروج على ولاة الأمر، هذا يدعو للطعن في العلماء، هذا يدعو لاتباع أهل البدع. يعني دعاء كل يزين باطله بما يستطيع. ولهذا تلحظ هذه الفتنة العظيمة من خلال هذه القنوات التي سلطت على المسلمين، بعضها يدعو للشرك، بعضها يدعو لليهودية، بعضها يدعو للنصرانية، بعضها يدعو للعلمانية، بعضها يدعو للليبرالية، بعضها يدعو للوثنية. هذا غير فرق المسلمين، كل يدعو لطريق. فتن عظيمة تجعل الحليم حيران، إن لم يكن لديه علم وفقه من يتبع؟ ولربما كان ممن ينتسب للسنة مظهرهم كله واحد، ملتحي مقصر ثوبه، يتكلم بالكتاب والسنة ويقول عظم العلماء، لكن من الذي يدخل تحت هذه الأصول؟ كيف يميز الإنسان إلا بالعلم والفقه؟ ولهذا سبقا ذكرت لبعض الشباب، قلت: ليس في القرآن الآن أسماء من المعاصرين، فلان بن فلان صاحب سنة، فلان ابن فلان صاحب بدعة، لن تجد والله اسما الآن من أسمائنا من المعاصرين في القرآن أن فلان ابن فلان صاحب سنة، وفلان ابن فلان صاحب بدعة، وفلان كافر وفلان مؤمن، وإنما تجد الأوصاف. بين الله عز وجل شعب الإيمان وطريق الجنة، وبين الكفر وشعب الكفر طريق النار. فإنت انظر إلى الناس بهذه المقاييس، من وجدته يأمر بكتاب الله ويدعو إلى السنة ويدعو إلى ما عليه العلماء من أهل السنة فهذا على سبيل النجاة، ومن وجدته يخالف ذلك وإن كان يقول أنه يحتج بالقرآن، هذا الكتاب ما استطاع منتسب للإسلام، حتى غلاة أهل البدع ما استطاع أحد منهم أن يقول هو باطل أبدا، ولكن احتالوا عليه بحيل، منهم من قال له ظاهر وباطن، ومنهم من قال يحتاج إلى تأويل، ومنهم من قال إنما هذا القرآن تفسيره يصلح في عصور السلف والآن نحتاج لتفسير عصري، يحتالون عليه بحيل، ومنهم من يعرض عنه بالكلية، ولربما أخذ بكلام بعض العلماء فإذا ذكرت له الدليل اشمأزت نفسه، ويجمع من أقوال أهل العلم قال فلان وقال فلان وقال فلان، أنت مأمور بكتاب الله قبل، كلام العلماء هو تبع وهو وسيلة لفهم القرآن. فهذه السبل هي سبل تصرف الناس عن الحق. قال ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا دليل على أن دعاة الفتنة أنهم يتبعون الشياطين، زينت لهم أعمالهم، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيه في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما في إنسان الآن متدين، وأما الزنادق والمنافقون نعم متدين يتبع هذه الأمور ويعلم أنه على ضلال، لكن قد يزين له سوء عمله والعياذ بالله، ويرى السنة بدعة والبدعة السنة. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والشياطين على قسمين، شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال الله عز وجل شياطين الجن والإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس وشياطين الجن، يعني هذه آية من كتاب الله تدل على أن في الإنس شياطين، ليس الشياطين في الجن فقط. الشيطان هو من خرج عن السبيل وعن الصراط، سواء كان من الجن أو من الإنس، لكن رأسهم هو من الجن إبليس. ولهذا في الجن باعتبار الجنس من هو مؤمن ومن هو شيطان، ولهذا ليس كل الجن شياطين، وهذا من الخطأ أن يظن بعض الناس أن كل الجن شياطين، لا، إنما الشياطين المردة منهم، والمؤمنون منهم ما يقال لهم شياطين. كذلك في الإنس شياطين ومؤمنون، فمن اتبع مقدم القوم وهو إبليس فهو من شياطين الإنس، ولهذا يتمالأ هؤلاء والعياذ بالله على الباطل وعلى صرف الناس عن الحق، ولهم حيل ومكر هي من وحي الشيطان. تجد أهل الباطل لهم حيل ومكر والعياذ بالله، هي من تلبيس الشيطان عليهم. ولهذا ينبغي الإنسان يكون على حذر، خاصة ما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى قال دعاء على أبواب جهنم، انظروا لفقه الصحابي، قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لاحظوا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهنا يقول على كل سبيل منها الشيطان يدعو، إذن هؤلاء من الشياطين، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وقال على كل سبيل منها شيطان، والنصوص يشهد بعضها لبعض، وهذا يدل على أن هؤلاء أتباع للشياطين يصرفون الناس عن الحق. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله واحد وطريقه واحد وهو السنة والإسلام، مستقيما لا عوج فيه لا انحراف فيه. ولهذا ما عرف أحد السنة إلا وجد أنها متضافرة لا اختلاف فيها ولا تنافر، لن تجد حكما شرعيا يعارض حكما آخر أبدا. لكن هذا لمن فقه في دين الله، لن تتعارض الدعوة إلى دين الله عز وجل مع القيام بأمر الله. تجرد للحق لا يحملك على الطعن في أهل العلم، وحبك للعلماء لا يحملك على ترك الصدع بالحق، بغضك لأهل البدع لا يحملك على الظلم، وإنما هو بغض بحق. ولكن أيضا كما ذكرنا في عدم إهانة عدم إعزاز أهل البدع، هذا لا يعني عدم الرفق بهم في الدعوة، فالرفق بهم في الدعوة وأن يخاطبوا بلين في مقام الدعوة هذا شيء آخر، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. الله عز وجل الحكيم العليم يخبر أن فرعون طغى، والذي يخبر أنه طغى يعلم أنه سيموت على طغيانه. وهذا فيه قطع الحجة على من يقول أن فلان لا ينتفع، نقول الله عز وجل علم أن فرعون يموت على طغيانه وأمر باللين معه. ولهذا بعض الناس يقول أنا دعوت فلان نصحت فلان ما استجاب، قل إلزم الرفق. كونك تقول ما استجاب، أنت ليس لديك علم بالسوابق، تقول فلان سيموت على الضلال، ومع هذا لو تحققت لك هذه المقدمة فنقول أنت مأمور بالرفق، وهذا مقام الدعوة. لهذا أقول الدين ليس بينه تعارض، اللين والرفق في الدعوة لا يعني المداهنة، والصدع بالحق لا يعني أن تنفر من دين الله عز وجل. لكن هذه الأمور إنما يعرفها من رزقه الله الفقه بدين الله، وإلا بعض الناس تتعارض لديه الأمور ويظن من بغض أهل البدع ومن إذلال أهل البدع أن تكون منفرا لهم شديدا في دعوتهم. مقام الدعوة خاطب الناس بلين وبرفق، وأما إذا جاء مواطن الإكرام ما تكرم المبتدع، وإنما تتلطف معه في الدعوة. لكن في هذا أيضا تفصيل أنه إذا كان تألفه فيه مصلحة في هدايته فقد أيضا يترفق بالمخالفين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المخالفين ببعض ألفاظ الإكرام على وجه التألف لهم. قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا الله باتباع هذا الصراط، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم، لاحظوا الآن الفرقة من أين جاءت؟ من الخروج عن صراط الله. ولهذا لما تمسك أهل السنة بهذا التوجيه العظيم اجتمعت قلوبهم على الصراط. والله إن أهل السنة بينهم ألفة عظيمة، ما يمكن أن تجتمع القلوب إلا على الكتاب والسنة. مهما أعطيت الناس إنكم لن تسع الناس بأموالكم ولا بأخلاقكم ولا بمواصلتكم، ولكن إذا استقمتم على دين الله عز وجل جعل الله بين المؤمنين مودة ورحمة ومحبة في الله. هذه الألفة هي من أعظم خصائص أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدعة هم أهل التفرق والاختلاف. فإذا رأيت جماعة متناحرة متقاطعة فاعلم أنهم ليسوا على سبيل السنة. ولهذا الخوارج مع دعواهم أنهم معتصمون بالكتاب والسنة يخرجون طائفة ويرجعون فرقة، وأما أهل السنة فإنهم لا يتفرقون. أقول أهل السنة أهل العلم وأهل الفقه، ولهذا ما وجد بحمد الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن العلماء والفقهاء من أهل السنة تقاطعوا وتهاجروا بسبب أخطاء ترجع إلى الاجتهاد. يجتهدون يصيبون ويخطئون، خيار الأمة الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وأخطأوا لن تجد أثرا صحيحا عن صحابي يتكلم في عرض أخيه، بل حتى عندما وجد القتال بينهم رضي الله عنهم أنصفوا ولم يتكلم أحد منهم في عرض أخيه، بينما تجد الرجل اليوم إذا غضب على الآخر أوسعه ذما وقدحا وتجريحا وتبديعا. أين هذا من مواقف الصحابة؟ فهذه الأمور كما ذكرت لكم ليست هناك أسماء وإنما هناك صفات وخصائص، فأهل السنة مجتمعون ولا يزال بالحمد لله أهل السنة العلماء أهل الفقه أهل التدين أهل الصدق هم متآلفون متحابون مع وجود الاختلاف الذي بينهم في العلم. وأما من حاد عن الطريق فإن خروجه عن طريق أهل السنة ليس هذا بنقيصة في عقيدة أهل السنة، وإنما هو نقص يحصل لبعض المنتسبين. وأما دين الله عز وجل فهو حق، ولهذا نحن نقول لبعض الطلاب إذا غضبت على رجل من أهل السنة لا تغضب على دينك لأنك أنت مخاطب بالسنة، ولا تقل الآن أهل السنة فيهم كذا وكذا أبحث عن غيرهم، أهل السنة لا تزال طائفة منهم على الحق إلى قيام الساعة، فابحث عنهم تجدهم. وإذا غضبت على رجل لا تترك السنة لغضبك عليه، وإنما ابحث عن أهل السنة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون ظاهرين بالحجة والبرهان وبالعلم يظهرون على غيرهم، ابحث عنهم ونقب عن العلماء واتبعهم. بعض الناس الآن يقطع المسافات البعيدة من أجل تجارة وغيره، والآن يكسل طالب علم أن يرتحل في طلب العلم على عالم، ابحث عن هذا العالم لو كان في أقصى بلاد الأرض واطلب العلم على يديه وتفقه، خصوصا مع هذه الأزمان مع هذه الفتن مع كثرة الاختلاف والتفرق. لا تقل لا يوجد عندنا أحد من العلماء، ارتحل في طلب العلم، لأن نجاتك في الدنيا والآخرة بتحقيقك لهذا الأمر، خصوصا مع زمن الفتن وزمن الإعلام المنفتح الآن، كل يدعو لشيء. ولهذا يقف كثير من الناس موقف المتحير، يقول والله لا ندري نتبع من، قنوات ومواقع وكل يدعي أنه متبع الكتاب والسنة، كيف يعرف الإنسان الحق من الصواب؟ لا يعرف إلا بالعلم والفقه. ولهذا من الذي نجا من هذه الفتن؟ هم طلاب العلم الذين عرفوا السنة. أما البطالون الذين يشتغلون بالفتن والله لا يزالون يرتكسون في الفتن لأنهم ما عرفوا السنة أصلا، فكيف يعرف السنة وهو لا يعرف أهل السنة وهو لا يعرف السنة أصلا ولا يعرف البدعة، وإنما يعرفها أماني كما قال شيخ الإسلام في طوائف من هذه الأمة حالهم كحال أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلم من السنة إلا الأماني، لا يعلم من البدعة إلا الأماني، فلا يفرق بين سنة وبدعة. ولهذا قد ينصر البدعة ويرد السنة معتقدا أن هذا هو الحق لأنه ما عرف وما تفقه. أما إذا استقام على العلم الصحيح وعرف السنة وأخلص لله عز وجل فهو على سبيل نجاة، متابعة وإخلاص لا بد من الأمرين، الإخلاص لا يكفي. كثير من الناس لا تستطيع أن تقدح في نياتهم، تقول أنها ما يريد الخير، ما اطلعنا على قلوب الناس. أما من جهة الاتباع لا نفرق، نقول فلان مصيب وفلان مخطئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية العظيمة فيها فوائد عظيمة، وهي تدل على أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، وأن ما أنزله على عباده على قسمين: آيات محكمات وأخر متشابهات. ولنا وقفة عند بيان المحكم والمتشابه في هذه الآية وما ورد في النصوص الأخرى، لأن هذه الآية مما يخطئ كثير من الناس في فهمها، وذلك أن الإحكام وصف القرآن بالإحكام العام، ووصف بالتشابه العام، ووصف بأنه محكم ومتشابه كما في هذه الآية، وهذا قرره الإمام المحقق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فمن الإحكام العام قول الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا إحكام عام، كتاب أحكمت آياته. من التشابه العام قول الله عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن لاحظوا هنا وصف القرآن بأنه محكم، كتاب محكم، وصف بأنه متشابه، كتابا متشابها. لدينا قاعدة شرعية، وهو أنه لا تعارض بين كلام الله، وهذه قاعدة مهمة في التفسير، أن ما وجدته مثبت إثباتا عاما ووجدته منفي نفيا عاما فاعلم أن هذا المنفي لا يتعارض مع المثبت. هذه قاعدة لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس في كتاب الله اختلاف، ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الإحكام العام هو الإتقان، والتشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، تماثل الكلام وتناسبه، وهو أن بعضه يشبه بعض في ألفاظه وفي معانيه. ولهذا قال الشيخ الإسلام: وهذا التشابه العام هو من الإحكام العام. ولهذا قال الله عز وجل: ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا التشابه الذي يشبه بعضه بعضه هو من التفصيل، فهذا إحكام عام وهذا تشابه عام، وليس بينهما تعارض، بل التشابه العام هو من الإحكام العام، لأنه إذا كان متقن وبين أنه يشبه بعضه بعضا فإن هذا من صور إحكامه، مثل ما تقول: كلام فلان محكم يشهد بعضه لبعض ويشبه بعضه بعضا. فهذا التشابه مما يدل على الإحكام والإتقان. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا يقتضي أن لا يكون هذا المحكم هو المتشابه، لأنه الله عز وجل إذا قال من هو من، فالتقسيم يدل على التنوع، وأن هذا النوع ليس كهذا النوع، فيكون الإحكام هنا هو الشيء المفصل البين، مثل الألفاظ البينة الواضحة، مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه ألفاظ بينة واضحة ليس فيها اشتباه. وأما المتشابه فهو ما يحصل من الاشتباه في المعنى في بعض الألفاظ مثلا عند بعض الناس، فهذا حله أن يعاد إلى المحكم فيفسر به، مثل الاشتباه الذي حصل للعلماء في القرء أو في قول: أو لامستم النساء، هذا حله أن يعاد للمحكم. ولهذا تلاحظ أن القرآن منه ما هو بين واضح حتى لقد لا يحتاج إلى تفسير، ومنه ما يحتاج إلى أن يرجح لك أحد التفسيرين، فيكون هذا من أن القرآن فيه ما هو مفصل بين واضح، وفيه ألفاظ قد تشتبه، وهذا الاشتباه كما ذكر شيخ الإسلام ليس عاما على كل الناس، وإنما هو لبعض الناس. فإذا رجعت إلى النصوص المحكمة وجدت تفسيره. مثال ذلك قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ قد يأتي من لا يعرف معنى هذه الآية ويقول: أأمنتم من في السماء؟ أن السماء هي السماء المبنية، وفي السماء أي داخل السماء. وهذا الاشتباه قد يرجع لشبهة لغوية، وهو أن السماء تطلق على العلو وتطلق على السماء المبنية المخلوقة، وفي تأتي بمعنى على وتأتي ظرفية. فقد يأتي يقول: هذا كلام العرب يدل على هذا، وأنا فسرت هنا السماء بمعنى وفسرت في بمعنى، فقال إن السماء هي المبنية وفي ظرفية، والمعنى أنه داخل السماء. نقول هنا اشتباه في معنى السماء وفي معنى فيه. كيف نعرف الحق؟ أعد هذا النص الذي حصل فيه الاشتباه لبعض الناس إلى المحكم، كما في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. أين العرش؟ العرش فوق السماء. فإذا هنا يتبين أن السماء هنا إما أن تكون السماء هي بمعنى العلو، ولا بأس بعد ذلك أن تقول في ظرفية: أأمنتم من في السماء في العلو. وإذا قلت أن السماء هي السماء المخلوقة المبنية، فإنه يمنع أن تكون في ظرفية، وإنما تكون بمعنى على: أأمنتم من في السماء، أي على السماء. ولهذا للعلماء تفسيران في هذه الآية: إما أن تقول أأمنتم من على السماء، أو أمنتم من في السماء، لكن المقصود بالسماء هنا هي العلو. كيف عرفنا ما اشتبه على الناس في هذا الموطن؟ بالرجوع إلى المحكم البين، الاشتباه العظيم الذي حصل للمشبهة والمعطلة. المعطلة نظروا إلى النصوص: هل تعلم له سميا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. قالوا: إذن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. قالوا: وهذه الصفات ظاهرها يدل على التشبيه، فلا بد أن ننزه الله عن المشابهة. قالوا: ولا بد أن تؤول، وعطلوا. والمشبهة قالوا: نجد النصوص قاطعة بإثبات الصفات ونحن نثبتها. هذا الإشكال الذي حصل للطائفتين جاء حله في آية من كتاب الله في سورة الشورى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. جمع الله في آية واحدة الرد على الطائفتين، فجاء الرد على المشبهة: ليس كمثله شيء، والرد على المعطلة: هو السميع البصير. كأن هذه الآية يقال: كل ما وجدتموه في القرآن من إثبات الصفات هو على هذا النحو: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وكأن في هذه الآية التوجيه: أثبت الصفات معنا في المماثلة. وهذا الذي التزم به أهل السنة، قالوا: إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. إذن لاحظوا كتاب الله عز وجل كيف أنه يشهد بعضه لبعض. مثال ذلك حديث السورة: إن الله خلق آدم على صورته. أهل السنة نظروا في الحديث وجدوه صحيحا، لم يعارضوا بعقولهم، قالوا: هذا يدل على التشبيه. قالوا: حديث صحيح، لكن نحن لدينا نص محكم: ليس كمثله شيء. فنحن نعتقد أن هذا الحديث وغيره ليس فيه دلالة على المشابهة بين الخالق والمخلوق. إذن هنا لاحظ، فسرت النص المشتبه بنص محكم، فقرر قاعدة: ليس كمثله شيء. لكن بعد ذلك يبقى للعلماء نظر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. لهم تفسيرات في هذا، لكن ينبغي أن تقطع بأصل مقرر، وهو أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. إذن هنا فسرت النص المشتبه بنص محكم، وهكذا سبيل أهل السنة. وهذا المنهج هو منهج أهل السنة في كل أمر. الآن لو نظرت إلى النصوص في مقام الشدة وفي مقام الرفق في مقام الدعوة في مقام التجرد الحق، تجد أن أكثر المخالفين يأخذ بطرف من النصوص ويغفل الجانب الآخر، ولو رجع إلى النصوص جميعا لالتزم الحق بطرفيه وجمع للحق من أطرافه، وعندما يأخذ بطرف من النصوص يغفل الجانب الآخر، ولربما عاد من تمسك بالطرف الآخر من النصوص. إذن هذا مما يدل على أن هذا الكتاب يشهد بعضه لبعض، ولهذا ما من نص يشتبه على الناس إلا وبيانه وتوضيحه في كتاب الله عز وجل، وهذا معنى كون هذا الكتاب محكم، ومعنى كونه متشابه التشابه العام فإنه محكم متقن يشهد بعضه لبعض. وأما من حيث دلالة الألفاظ فمنها ما دلالتها بينة واضحة، وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما هناك ألفاظ كما يقول العلماء، ذكر هذا الشيخ الإسلام، هي ما يسمى بالألفاظ المشتركة، يعني يأتي العربي يطلق هذا على معنى وعلى معنى، فجاء في كتاب الله. ما هو الحل؟ نرجع إلى النصوص المحكمة فنفسر المتشابه بالمحكم، وبهذا تحصل السلامة لمن أراد الحق بهذا المنهج العظيم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. من هم الذين عن الله؟ في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا شأن أهل البدع، يتبعون المتشابه من القرآن ولا يرجعون إلى المحكم. قالت إذا رأيت الذين يجادلون فيه، يجادلون في القرآن، يعارضون بعضه ببعض، يجادلون أهل الحق، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين عن الله، وهم أهل الزيغ الذين يبتغون الفتنة ويتأولون القرآن ابتغاء الفتنة والشر. وأما تفسير القرآن على هذا الطريق وعلى هذا المسلك الذي عليه السلف فهو من التفسير المحمود الذي كان عليه السلف. قال فاحذروهم، أي احذروا فتنتهم ولا تنخدعوا بشرهم وبفتنتهم، وارجعوا إلى أهل العلم الذين عرفوا الحق واقتدوا بهم في ذلك. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل صح حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ نعم الحديث صحيح كما حكم بهذا الأئمة حققون، ولا شك في ذلك، وتفسيره كما تقدم، لأن هذا لا يدل على المشابهة بوجه، ولكن العلماء قالوا أن هذا معناه أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والصورة لا تدل على التشبيه، فإن يقال للشيء على صورة كذا ولا يدل على التشبيه، وإنما يدل على إثبات حقيقة. والإمام أحمد لما سئل عن هذا قال أؤمن به على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان يتوقف عند حدود علمه، ولو لقي الله وهو متورع أن يتكلم في حديث اشتبه عليه فهو على سبيل النجاة، لكن لو خاض فيه بعقله لربما ضل. ولهذا كان أئمة السلف ما كانوا يتكلمون في مثل هذه الحديث ويأخذون فيها، وإنما يؤمنون بها ولا يكثرون من الخوض فيها. أحسن الله إليكم. هذا يقول شيخنا لو تفضلتم أن تنبهوا الطلاب على عدم حجز الأماكن بكتب العلم، لأنه يقع من الناس أنهم يتخطون هذه الكتب. نعم الحجز فيه محذور من جهتين، من جهة الحجز للمكان هذا لا يجوز، المكان لمن سبق إليه،